اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإرداده. اللهم صل وسلم وبارك على مرشدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإرداده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على شمس الضحى محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على شمس الضحى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على بدر النجاة محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى هو إلا بحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. الله فاستوى فهو بالأفق

وارنا العزيز الحكيم.